كانت الساعة تقترب من الرابعة صباحا عندما بلغت شاحنة خوان بابلو تيزنيت، ركنها في موقف للسيارات. قال لرفيقه عبد الله إنه ينام حين يصل إلى تيزنيت بضع ساعات، لا يتحرك حتى ينبلج الصبح. جلس مكانه لا يتحرك، كانت عيناه شاخصتان في الظلام، ثم أغفى ولعله نام عميقا بضع دقائق ثم أفاق. كان الظلام مسدلا جلبابه على المكان، أحس بشيء يشبه وقع الخطى، ثم أومض المصباح اليدوي للحارس. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. شاحنة السمك، الحلقة الأولى. كان خوان بابلو المودافار يعمل سائق شاحنة لدى شركة إسبانية متخصصة في استيراد السمك. هذا الأندلسي المنحدر من إشبيلية ذو الشاربين المعقوفين كقرني جاموس، معروف بخفة الروح، لديه قدرة عجيبة على الاندماج وبسرعة في كل مجموعة يتعامل معها. منذ العام 2000 كان مكلفا بنقل حمولات السمك من ميناء طنطان بالجنوب إلى مخازن الشركة التي يعمل لحسابها في طليطلة، تلك التي يسميها الإسبان اليوم توليدو. في رحلاته التي تنطلق من ميناء طنطان عادة في حدود منتصف الليل، والتي تمر عبر مراكش إلى الدار البيضاء ومنها عبر الطريق السيار إلى طنجة، كان خوان بابلو المودافار، خوان بالنسبة للذين ارتبطوا معه بصداقة، لا يتردد في أن يصحب معه في مقصورة شاحنته البيضاء شبابا تعرف عليهم في طنطان أو في مراكش. كانوا يؤنسونه في وحدته تلك التي تمتد زهاء 24 ساعة حتى الوصول إلى طنجة. كان كثيرا ما يردد أن له أبناء عمومة يسكنون في أطراف مدينة طنجة، وكلما لمح في عيني مخاطبه استغرابا كان يؤكد أنه لا يمزح، فعائلات المدور في أنجرا ومناطق أخرى من المغرب هي نفسها عائلات المودافار الأندلسية التي ينتمي إليها. لم يكن يغرق في التفاصيل، ولعله لا يملك من المعلومات ما يتيح له الخوض في تفاصيل التاريخ، كان ذلك سيقوده حتما إلى سقوط الأندلس ونقض العهود ومحاكم التفتيش والحرق والتهجير وكل تلك الأوجاع والجروح التي لم تندمل. مجرد حديثه عن الأندلس وتلميحه إلى رابط الدم بين ضفتي المضيق كان يتيح له مكانة وقدرا لدى أصدقائه المغاربة. حتى العام 2000 لم يسجل ما يشوب عمله كسائق محترف، ولم يثبت مرة أن خرق القوانين أو تورط في قضية من تلك القضايا اللصيقة بالنقل الطرقي الدولي. دأب صديقنا المودافار على التوقف في المحطات ذاتها، صارت وقفاته تلك تقليدا لا يتخلى عليه ولا يتنازل عنها. في تيزنيت تكون محطته الأولى عادة ما كان يصلها قبل الفجر، أحيانا يتوقف بأجادير للغذاء ثم يواصل إلى مراكش، قد يتوقف في بنجرير لكأس شاي بالنعناع، يمر بمحاذاة الدار البيضاء ثم يتوقف لبقية الليل في محطة بوزنيقة على الطريق السيار، وحين يقترب الفجر يكون قد أدار محرك شاحنته وانطلق إلى طنجة. في منتصف الليل ذاك 11 يناير من العام 2000 بعد أن أتم كل الإجراءات في ميناء طنطان، كان على موعد في المدينة مع عبد الله السدرة الشاب الذي يعمل في مقهى الميناء. كان قد عبر قبل عدة أسابيع عن رغبته في السفر معه وأن يتركه في القنيطرة حيث يوجد أقارب له. كان عبد الله قد تعرف إلى خوان بابلو المودافار منذ 3 سنوات، قربت بينهما معرفة عبد الله للغة الإسبانية. معه لم يكن خوان بحاجة إلى استعمال الإشارات ولا أن ينطق تلك الكلمات العربية القليلة التي كان يعرفها. كان جلساؤه يضحكون. في الحقيقة لم يكن يبدي انزعاجا لذلك، فكثيرا ما كان أحدهم يحاول نطق بضع عبارات بالإسبانية ولا يحالفه الحظ، وقتها يكون دور أخوان ليضحك. في الثانية صبحا كان عبد الله السدرة ينتظر على الطريق الرئيسية، بجانبه حقيبة يد كتلك التي يحملها الرياضيون. رآه من بعيد وباشر عملية الفرملة. عطست الشاحنة أكثر من مرة ثم توقفت بجانبه. هدير المحرك يمزق صمت الليل. أولا أخوان. أولا عبد الله. كومو إستاس؟ بيان غرافياس. إتو؟ مي بيان. أدلانتي. أقفل عبد الله الباب. أطلق محرك الشاحنة البيضاء صوتا كالغطيط، ثم انطلقت تغزو الظلام الحالك. لم تكن مقمرة تلك الليلة. كانت الساعة تقترب من الرابعة صباحا عندما بلغت شاحنة خوان بابلو تيزنيت. ركنها في موقف للسيارات. قال لرفيقه عبد الله إنه ينام حين يصل إلى تيزنيت بضع ساعات، لا يتحرك حتى ينبلج الصبح. ابتسم عبد الله ولم يعلق. نهض خوان بابلو من كرسي القيادة وتسلل إلى خلفية المقصورة حيث يوجد سرير. كان قد أسكت محرك الشاحنة، ولكن أزيز محرك الثلاجة التي تحملها ظل يعمل. كان الظلام يعم موقف السيارات. وحده المصباح اليدوي للحارس كان يومض من حين إلى آخر. أحس عبد الله بالبرد. أخرج من حقيبته معطفا تدثر به. جلس مكانه لا يتحرك. كانت عيناه شاخصتان في الظلام. ثم أغفى، ولعله نام عميقا بضع دقائق ثم أفاق. كان الظلام مسدلا جلبابه على المكان. أحس بشيء يشبه وقع الخطى، ثم أومض المصباح اليدوي للحارس راسما دوائر حول الشاحنة وكأنه يبحث عن شيء ما. ثم عاد الظلام. حبس أنفاسه. في خلفية المقصورة كان خوان بابلو يغط. عم السكون إلا ما كان من محرك ثلاجة الشاحنة. أخفى عبد الله من جديد، ولكن إخفاءته بدت أطول هذه المرة. أيقظه خوان. كان ضوء الصباح قد عم المكان. نزل الإسباني ذو الشاربين المعقوفين ورفع غطاء المحرك. تبعه عبد الله. كان ينظر إليه في صمت وهو يتفقد مستوى زيت المحرك وماء الرادياتور، ثم أنزل الغطاء. نظر إلى رفيقه. هل استرحت قليلا؟ نعم، كنت أظن أنني سأصمد مدة أطول. ضحك خوان بابلو. لأنك غير معتاد على الأسفار الطويلة. سيأتي يوم آخذك معي إلى إسبانيا إن شاء الله. إن شاء الله، قال عبد الله مبتسما. هيا بنا، ما زالت أمامنا طريق طويلة. صعد الشاحنة، أدار خوان المحرك وانطلق. كانت الشاحنة تتهادى بين أزقة تيزنيت. في مقهى غير بعيد عن المدينة العتيقة تناولا فطورهما. بعد ذلك انطلقا. وصل أجدير في حدود 11 صباحا، وقد قرر أخوان أن يتناول طعام الغذاء في الميناء. هو يعشق السمك المشوي. لما كان يغادران موقف الشاحنات ظن عبد الله أنه رأى أحدا يخرج من تحت الشاحنة، ولكن ذاك الذي ظن أنه رآه اختفى بسرعة. قد يكون حارس الموقف، ولعله التعب. أقنع نفسه بأن لا يحدث لإخوان بابلو منه ذكرا، فقد يكون مجرد خيال. استوقف سيارة أجرة وقصد إلى الميناء. كان الجو معتدلا. قصد مطعما كان الإسباني من زبنائه، يمر منه 3 أو 4 مرات في الشهر. لاحظ مصطفى أن صاحبه يستقبل بحفاوة. بدا له أنه استطاع أن يقيم علاقة صداقة مع طاقم المطعم. اختار أصناف الأسماك التي رغب في تناولها، وأضاف صاحب المطعم إلى مائدتهما أطباقا من المقبلات. في المطعم التقى خوان بابلو بإسبان. كانوا 3 رجال في مثل عمره. تبادلوا الحديث حول حالة الطريق، وقد استنتج عبد الله أنهم سائقوا شاحنات الوزن الثقيل. كان أحدهم يحمل في ذراعه وشما كان يمثل امرأة تطوقها أفعى كبيرة. في الواحدة والنصف زوالا كان في الشاحنة، قال أخوان إنه سينام قيلولته، بدونها لن يستقيم مزاجه، قالها وهو يعبر إلى خلفية المقصورة، ثم أضاف هم كذلك المتوسطيون، شعوب البحر الأبيض المتوسط لا يرون للحياة طعما بلا قيلولة. خلال الساعة التي استغرقها خوان بابلو في قيلولته ظل عبد الله ملتصقا بكرسيه، كانت مقدمة الشاحنة إلى جدار، ولذلك لم يكن عبد الله يرى سوى الجدار، كانت به تصدعات أصلحت كانت تشبه التجاعيد. وفي لحظة أحس كأن أحدا تسلق الشاحنة، نزل ليستجلي الأمر، طاف بالشاحنة، لم يكن هناك أحد، عاد إلى مكانه. كان خوان بابلو قد استيقظ من قيلولته، أدار المحرك وانطلق، قال لرفيقه لن نتوقف حتى نصل مراكش، سنتناول الحرير في جامع الفنا. على ضحكهما في المقصورة كان خوان بابلو المودافار يعلم أن المسافة الزمنية التي تفصله عن الحمراء لن تتجاوز 3 ساعات. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.